لأن الكفار في أمريكا وفي أوروبا كشعوب وكأمم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تبلغهم دعوة القرآن. وتبلغهم كما أشرت عليك على سجيتها وطبيعتها. أنا قلت مرة لهذا الشخص الذي أشرت ألفا أنه قال هل القرآن يصل إلى أوروبا وألمانيا وأمريكا وإلى آخره؟ قال فهذا معنى أنه بلغهم القرآن. قلت له أنت تعلم أن إذا بنقل أنشط جماعة ينتمون إلى الإسلام في الدعوة إلى الإسلام ولو على مفهوم الخاطئ أو الكافر هم جماعة القادانيين، فلابد تعرفون عنهم أشياء كثيرة. فهؤلاء في ألمانيا لهم نشاط، في إنجلترا لهم نشاط، رأينا مسجدهم يوم قلت لي ذهب إلى لندن ودخلنا المسجد ووجدنا الإمام هناك وأحببنا أن نناقشه وإذا به وليس عنده شيء من العلم الإسلام إلا أنه شكليا هو إمام هكذا. الشاهد قلت لمن أشير إليه في كلامي، هل تظن أن هؤلاء الأوروبيين بني قريم مثلا والألمان الذين اتصل بهم القادسيون وأبلغوهم دعوة الإسلام بمفهومهم الخاص، ومن ذلك أن قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا خاتم النبيين لا يعني أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، وإنما يعني خاتم النبيين أي زينة النبيين أي أفضلهم. فلما لقن القادسيون هؤلاء العاجل من البريطانيين والألمان هذه المعاني المحرفة، هل بلغوا أولئك الناس الإسلام؟ ما بلغوا الإسلام. رئيس الأمر الخزاري فهل أقيمت الحجة على هؤلاء الأقوام؟ لم تقم الحجة لأنه لم ينقل إليهم الإسلام كما أنزل على قلب محمد عليه السلام. حينما يسمع النصارى من مبشرين نبينا صلى الله عليه وسلم تلك الاتهامات الكثيرة المعروفة على مر الزمان أن هذا رجل بتعبير السوري نسواني يعني بحب النساء وأنه تزوج كذا وكذا من النساء الآخري، فيصورون النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كان عليه من مكارم الأخلاق. والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلما سمع النصارى بتشيشيهم ورضوانهم وصى الرسول بتلك الأباطيل والأكاذيب، هل سمعوا بالنبي؟ ما سمعوا بالنبي. إذا هؤلاء ما بلغتهم الدعوة، فإذا يشترط أن يلاحظ في تبليغ الدعوة كما جاء في سؤالي أن تكون على صفائها ونقاوتها كما أنزلها الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقرونة بالحجة من الكتاب والسنة. إذا قلنا أن الدعوة ما أقيمت عليه وخاصة القبول منه. نعم. شكرا. أنا هذا لا أرى التوقف إذا كانوا يشهدون ويصلون ويزكون ويحجون، لا يجوز نحن أن نتوقف لأن معهم شعار الإسلام. كلنا يعلم قصة طائفة الصحابي الذي بارز رجلا من المشركين، فلما شعر المشرك أنه صار تحت ضربة المسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالغ الصحابي وقتله. فما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا ثقيل. قال هلا شققت عن قلبه؟ طبعا جواب لا. ونحن إذا درسنا هذه الحادثة في 199 أن هذا الكافر ما قال لا إله إلا الله في هذه اللحظة إلا فعلا شرار القتل فوق القتل، لكن الإسلام يحكم الظاهر ويدعى الحكم على الشرائع كما هي قاعدة فقهية وهي مستقاة من حديث صحيح مسلم. نعم إنكم تتخاصمون إلي وإن أحدكم ألحن بحجتي من بعض حينما أحكم بكل رجل بما أسمع منه، فمن حكمت له من حق أخيه فإنما أحكم له بقطعة من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول عليه السلام أنكر على ذلك الصحابي قتله لذلك الكافر لأنه قال في تلك اللحظة لا إله إلا الله، ليس ولا يجوز لنا أن نحكم على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يأتي بكثير من أركانها نراه بأم أعيننا، ليس لنا أن نحكم أنه غير مسلم، لكن قد نحكم بأنه لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، وهذا نحن نقطع به على كثير من هؤلاء الناس. وهنا نقول لا بد من إقامة الحج عليهم لنقول بعد ذلك فهؤلاء ليس مسلمين. هذا القرآن يقول أنه تطبيق التوحيد لا يحتاج إلى إقامة الحجة، كون الله سبحانه وتعالى وهو الرزاق وهو المبين هذا لا يحتاج إلى تطبيق إقامة الحجة، وخاصة في المجتمع الإسلامي. وما الدليل على هذا الكلام؟ ما هو السلفيون؟ معلش، لكن نحن لا نقبل كلاما يرتجله أي إنسان عاريا عن الدليل. انا ما اعرف الله سبحانه وتعالى بصفاتي كفر. مهما خشيت هذا القول لابد له من دليل ملزم لتكون حجة الله قائمة على الناس. وايش معنى في دليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ وهل يكفي التوحيد وحده للنجاة يوم القيامة إذا لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه حجة أخرى. لو سلمنا جدلا بكلام هؤلاء ولا نسلم به لأنه لا دليل معهم فيه، فهل يكفي التوحيد؟ كما نسمع أن في أوروبا ناس موحدون بالفطرة بعلمهم وتشغيلهم بعقولهم ونظرهم في ملك السماوات والأرض وما خلق فيها من عجائب خاصة ودائرة العلم يكتشف أشياء عجيبة وعجيبة جدا، هب أنهم وحدوا الله لكنهم ما سمعوا شريعة الله وما جعلوا الإسلام دينهم، هل يكونوا يسبوا من الناجين يوم القيامة إذا فرضنا أنهم موحدون فعلا؟ لا أحد يقول هذا لأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. كيف يستطيع الداعية أن يقول أن أقمت الحجة على الناس؟ وهل يعني من نقاش صار مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة؟ قبل كل شيء يجب أن يزلد أن الداعي يجب أن يكون عالما، ويجب أن لا نسترخص هذه الكلمة ولا أن يعني لا نكون لها وزنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الذي يدعو إلى الله كما قلنا آنفا يدعو إلى كتاب الله وليس إلى مذهب وليس إلى طريق، فلا يكفي أن يكون الداعية مثلا سلبي العقيدة، لكن هو لا يستطيع أن يعرض التوحيد بأدلته الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ثم لا يستطيع أن يعرض دعوة الرسول عليه السلام كما جاء بها ولو بصورة موجزة. ليس كل داعية يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، ولذلك فنحن نعرف أنه قام بالواجب إذا كان عالما مشهودا بالعلم، وبالعلم الذي هو العلم قال الله قال رسول الله كما سبق عندي كذا. أما أن كل إنسان الرجل عامي سلف العقيدة والحمد لله صلاة على السنة إلى آخره، لكن لا يحسن أن يدعو إلى هذا الذي هو عليه التمييز عن الأستاذ تماما. الآن سلام لله الحمد لله، يعني الآن أخذت الدعوة مرحلة أخرى في السودان. فعملية الانتخابات كذلك تأخذ مجال أخذ ورد اعتراض الشباب. البعض يقول أن دخول الجماعة في مجلس التأثير في الانتخابات هذه غير شرعية، والبعض يقول لبطحة الدعوة لا بد من يعني أن تتخذ يعني شخص يدخل في هذا المجال، ويقولون إن فرصة لهذا المجال يعني يعطي فرصة لتيارات الحكامة الجماعات الإسلامية وغيرها مجالا، فما رأيك هذا؟ هذا السؤال هو من الأمثلة التي كانت في ذهني يوم قلت لكم يا أخي جاءنا أخوان من السودان وفي هذا المكان، وأن عبد الصوري هذا يذكر، وسألوني أسئلة ومنها كذلك مجال أخذ ورد لبعض الشباب. نعم. البعض يقول أنه دخول الجماعة هذا السؤال هو من الأمثلة التي كانت في ذهني يوم قلت لكم يا أخي جاءنا أخوان من السودان وفي هذا المكان، وأن عبد الصوري هذا يذكر، وسألوني أسئلة ومن هذا السؤال، فقلت لكم إن كانت هذه الأسئلة هي التي سئلنا عنها فهذا في الواقع إضاعة وقت بالنسبة لي. هذا السؤال أنا تكلمت محاضرة طويلة مع إخواننا وانتهيت فيها. نعم الآن مختصر أقول انتهيت فيها إلى أن أنه لا يجوز لنا أن نوالي هؤلاء الناس الذين يحكمون للقوانين الغربية وبالنظم الأوروبية، وإنما نحن نظل في طريقنا نعبد الله حتى يتنور الشعب ويعرف أن السبيل لإقامة حكم الله ليس هو طريق البرلمانات والانتخابات. وسيأتي دور السؤال هل تنتخب المرأة وهل تنتخب؟ ها؟ يعنيكم هذا؟ ما في داعي لمثل هذه الأمور إطلاقا. وأنا سأعتقد بل أعتقد جازما أنه يوم يدخل إخواننا أنصار السنة في البرلمان قضي على الدعوة، لأنهم سينشغلون بالسياسة وما أدراك ما السياسة. هذا إذا لم ينجرفوا هم أنفسهم فخرجوا عن الدعوة، أما أن الدعوة ستبدأ أنهم سينشغلون بالسياسة هذه قضية لابد أن يقعوا فيها. لكن أخشى ما نخشاه أن كثير من أفراد الذين سيرشحون من أنصار السنة ليكونوا مثلا أعضاء في البرلمان، ثم يأتي دور أن يكون وزيرا في البرلمان، وزير في المعارف، وزير مثلا ما أدري في ماذا، وهو لا يستطيع أن يقوم بأخشى من إسلام. ثم قال لنا نذهب بعيدا، نحن أنصار السنة تفضل الله علينا فجعلنا نؤمن بأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو طريق الهدى إلى الله عز وجل، وهو الذي نصل به إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ماذا كان موقف الرسول من المشركين؟ هل ركب إليهم بعض الشيء لكي يجذبهم؟ أنتم تعلمون قول الله نقص في وجههم شيئا قليلا، إذن تأذقناك رأس الحياة ونحن نموت، إلى آخر الآية الكريمة. أنا لست أؤيد أبدا أولئك الناس الذين يقولون بأن الغاية تبرر الوسيلة. إذا نحن لن ننضم إلى البرلمان كأعضاء فسيحل محلنا أولئك المقربون أو الشيون أو أمثالي، قد يفعلوا ما شاءوا، نحن ماضون في دعوتنا، نحن سنجعل شعبنا مسلمين حقا في دعوتنا، وهناك سيخرج أولئك الشيون وأمثالهم وسوف لا يكون لهم مكان الحكم الذي سيقام بإذن الله عز وجل على كتاب الله وعلى حديث رسول الله، ولكنهم قوم يستعجلون. قد يقول يعني البعض يقول صحيح ان الانتخابات هذه تشمل الدعاء من دعاء الله سبحانه وتعالى وتؤخر الدعوه، ولكن يقول يعني هنالك جماعات إسلامية تفوت هذه الانتخابات، فيقول نحن نعطي أصواتنا في هؤلاء الإسلاميين حتى الآن لا نشاركهم حتى بالأصوات، وإن عدم مشاركتنا حتى بالأصوات يعني في كذلك يعني توسيع دائرة جماعات الإسلاميين. فهل يجوز مثلا للمسلم أن يبدي في الصوت لرجل يراه يعني أهل أنصار السنة يختاروا مثلا فرد من أفراد المسلمين على فرد من أفراد الشيوعيين، هذا مثلا أنا أقول لا من يمتلك حسام هو لا يحترق الجهة، وما دام أنه يأخذ بقاعدة حنانيك بعض شرر البعض فلا مانع من ذلك، وكما كنا نفعل في سوريا وما كان هناك انتخابات. بالنسبة للنساء. بالنسبة ايش؟ للمرأة. ها. كونها تنتخب هذا شيء مفروغ منه، لكن أنها تنتخب تجي بصولها. إذا كان لمن جات الاختلاف والدخول إلى أماكن الصناديق ومع ذلك فلا بأس. نعم. في كتاب هنا لأحد الدعاة. أيوة. لا. المسؤولون العمل الاستاذي عبد الرحمن زخارف. هذا تجدنا في الجامعة الإسلامية، لكن أظن أنه يعني حافظته السياسة. تفضل أخرى نشوف. ونعود فنقول بسم الله. ونعود فنقول الحاكم والجمعية الطيبية والتجمع والنقابة والاتحاد، هذه المؤسسات التي يسمح فيها النظام الحر الديمقراطي، يجب على المسلمين المبادرة إليها واتخاذها سبيلا وطريقا لنشر دينه المتمكن عكس دينه وتجميع قواه وتدريب وتعليم عناصره. يجب على المسلمين أن يسعوا إلى مثل هذا التشريع الذي يسمح بذلك لو كان النظام القائم لا يسمح، لأن هذا حق من حقوقه بل واجب من واجباته. أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا جمعيات وجماعات وأحزاب تدعو إلى الله وتنشر دينه وتجري كلمته. ونستطيع أن نستفيد من واقع السيرة النبوية جواز استصدار مثل هذه الجمعية أو الحزب أو حتى مجرد الأمان والعهد والحماية لفرد أو مجموعة بأن تنشر الدين وتدعو إلى الله، وأن استصدار هذا التشديد جائز في ظل دولة كافرة قلبا وقالبا. فكيف بدولة تحمل الإسلام في بعض جوانب حياته؟ ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض الكفار حماية يتمكن من تبليغ دين الله بعد أن منعته قريش وآبته. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: ما لقيت من قوم كان كان أشد منه يوم أن عرضت نفسي على ابن عبدي يعني ابن عبدي ابن عبدي كلال فلم يجبني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على كافر ليحميه حتى يبلغ رسالة ربه، فإذا جاز هذا فمن باب أولى بالله تعالى أعلم أنه يجوز الحصول على إذن بالدعوة إلى الله وتأسيس مؤسسة هدفها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنكر الخير. شوف الاعتراف هذا. يقول قائل: حديث الجمعية تأمر المعروف وتنهى عن المنكر هذا مش غير اعتراف، لكن هناك الدعوة أوسع من ذلك، فهذا انتهى كلامه أو دعوة الجمعة. وقد يقول القائل: كلما حدث لرسوله صلى الله عليه وسلم كان فرضا عابرا وهذا خطر أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ما فجأ بمكة يطلب من يحييه ليبلغ رسالة الله، فقد عرض نفسه كذلك على الأقلس بشريف وسعيد بن عمرو فأبى أن يجراه، ثم لما عرض نفسه على المطعم بن عدي أجابه بهذا. ومعلوم أن المطعم بن عدي مات وحشرا، ومع ذلك حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم جميله، وقال يوما: تسأل ربك لو كان من شرب وعدي حيا ثم عندما جئنا هؤلاء أنفسنا لأطلق الله. ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء أسارى بك. فإذا جاز ذلك في وقت من المسلمين فلا شك أنه جائز ما وجد هذا الضعف. ومعلوم ما آلت إليه حال المسلمين جاهز. عفوا إذا جاز ذلك إن شاء الله يعود إلى ماذا؟ يا فرصة الله إن نعم يعني إن فرصة الله يتمكن من تنفيذ على تلك المقدمة الطويلة العريضة التي ذكرها في أول الكلام. هذه المشكلة. هنا يقول العلماء الدليل أخص من الدعوة. العلماء في مثل هذا الكلام والدليل يقولون الدليل أخص من الدعوة، يعني ما دل عليه الحديث الصحيح الذي ذكره لا أحد يناقشه في ذلك، لكن دعواه الطويلة العريضة لم يأتي عليها الدليل. ونحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب الحماية والنصرة من أولئك الأقوام والكفار، هل طلب ذلك بشرط الانحراف عن شيء من دعوته؟ حاشاه. طيب الذي يريد أن يعمل في حزب سياسي غير مسلم، أليس هو سيخالف الشرع من الأحكامي؟ فأين أين هذا الكلام وأين هذا الدليل؟ نعم. يقول أولا إن الداعي إذا دخل المعسكر السياسي فإنه لا يسلم من بعض المخالفات الشرعية. نعم. إذن يعترف يعني. طيب. يقول كثير من الساعات يخزن عن خوض المعسكر السياسي ونفي فأصنعه عنه. فإنه لا بد للذات في هذا الميدان من أن يرتكب بعض المخالفات الشرعية فمخالفتها المخالفين ومشاركة الرسوة، وهذا تصور مخاطر في عمل السياسي الإسلامي. يعني حقيقة ذلك هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أشكر قليلا. جاء بالمثال أيضا ليس منذ نقاش. أليس الرسول كان يخالف المشركين وكان يحضر نواديهم، ولكن كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، أليس هذا هو المنكر؟ لكن المنكر مثلا خاصة في الدولة التي هو يعيش فيها الآن أنه يطالب أن يحلف بتأييد الدستور وما أدري إيش الأمير وما الأمير إلى آخره، هذه المخالفات هل تعرض لذكرها وأثبت الدليل على جوازها أو ماذا؟ تفضل. قال نعم. قال فإن الخير لا يتمحصر مطلقا في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا عملا إلا بأن يقصد بعض الحرام مما فرضه الواقع المخالف للدين. يعني وعلى المسلم في هذا المجتمع الذي نعيش فيه ألا يصمد للحرام صمدا وألا يطلبه لنفسه كأن يرافع أو يقامر أو يغش أو يغتسل، ولكن أن يتاجر فيفرض عليه مكس وضريبة فتعامل مع بنك ببنك لا حيلة له إلا في التعامل معه وأن يتعلم لا يكون له مندوحة من جامعات يقع فيها اختلاط وفرق بين تعاليم الإسلام وتعاليم الكفر، وأن يتولى عملا من أعمال المسلمين فيفرض عليه بعض الشر الذي لا بد منه ولا مندوحة له عنه، هذا ولا شك من المعفو عنه إن شاء الله رفعا للحرج إن شاء الله. ما الدليل؟ ونقول نشوف أعطيني الدليل على أنه يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للوقوع في الحرام. ثم هل تعرض الصحابة للوقوع في الحرام بمحض اختيارهم في زمن حكم الكفار المشركون؟ هل تعرضوا؟ طيب ولماذا نحن نتعرض دونهم باختيارنا؟ ولماذا لا يمكن أن نقيم دولة الإسلام إلا بمعصية ربنا؟ ما الدليل على ذلك؟ أمسك لي دليل. نعم. الآيات يشوفها قال لا تتمنى إذا رجعنا إلى نصوص الشريعة وسياسة الشهوة والسياسة الراشدة وجدنا أحسن مشي المصر تشخصنا في المصر الانتقالية. نعم. هذا من باب الخطر. مثاله هو. هذه دعوة يا أخي. نرجع لنقول الدعوة ما لم تقيم عليها بينات. أين في سياسة الخلفاء الراشدين أنهم ارتكبوا محرمات في سبيل إقامة دولة الإسلام؟ صلح الحديبية. كل ماذا في صلح الحديبية؟ كيف فيها يعني مخالفات؟ ما عليش واحدة منها. وين المخالفة؟ كل ما يسافر مثلا من أتى في مكة وأسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة إلى مكة مرة أخرى ويعد. في هذا باختيار الرسول عليه السلام ولا مرغمان؟ رضي على هذا الواقع. هو وقع على هذا بأن يستطيع لا يوقع؟ يستطيع لا يوقع؟ يسبق المعركة مرة جملة مرة لا هو ما يستطيع لأنه يعمل على قادم لا يكلمه الله نفسه إنه وسعه هو يستطيع شيئا ولا يستطيع شيئا آخر يرحمك الله لا هذا لا يحصل هذا إطلاقا هنا انظر ماذا قال في أليفا بالنسبة للمعاملات ماذا قال وبعض أساليب الدعوة الحديثة أساليب الدعوة مش يعني أمور تفرض على الإنسان لا هو يتكلمها كأساليب من أساليب الدعوة لا يخلو من ارتكاب مخالفات شرعية لو فرضنا هذا جدرا فإن هذا يكون من المعفو عنه إن شاء الله تعالى فإن الخير لا يتمحص ويكون هي لا يتمحص مطلقا في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا عملا إلا بأن يرتكب بعض الحرام صحيح هذا؟ نقول لا نقول صحيح هذا يعني في الشرع وفي الدليل صحيح لكن هو يدعي هذا فأين دليل هذا الكلام وسألت أنا آلفا هل وقع المسلمون مثل هذا الأمر الأولون طبعا أعتقد أنه لم يقع فإذا هو يستدل ببعض الأمور على ما هو أعلن الدعوة الحادثة التي أنت ذكرتها آنفا هي حادثة صحيحة لكن لا تدل على أن كل فرد من أفراد الشعب يجوز له أن يرتكب بعض المحرمات في سبيل الحصول على رزقه صناعة وزراعة وأنا أقول لكم مثلا في نفس المثل من الأشياء التي يستطيع المسلمون اليوم بها هو التعامل بالربا المكشوف والربا المكتوم ما نتكلم عن الربا المكشوف لكن نتكلم عن بيع بعيد أولا وأظنكم على علم بسلسة عين بعينة وأنه محرم في الإسلام فرجع هذه الصورة ليأتي بما هو أدق منها وهو بيع التقسيط أن يبيع الإنسان الحاجة بثمنين ثمن النقد أقل وثمن التقسيط أكثر لا تكاد تجد تاجرا إلا والتعامل بهذه المعاملة هو سيقول الآن هذا المثال لا يمكن إنسان يشتغل في صناعة أو زراعة إلا يرتكب بعض المحرمات لذلك هو له رسالة مرجعة في بيان تحريم بيع التفصيل بزيادة. رأيتم هذه الرسالة؟ طيب. شرعناها كذلك للتجارة. نعم. شرعناها كذلك للتجارة من الجنة. أيوه. جميل. الآن أكثر المسلمين يقولون يا أخي هذا لا يمكن أن نفعل هكذا، لا يمكن، لكن ما يريد الإنسان يكبر بطنه بالحرام والحلال يختل كسبه فعلا، لكن هو ينسى ويتعامى أن هذا الخبيث فيه البركة وهو خير من ذلك الكبير الذي اكتسب بطريق الحرام. فنحن يجب أن نسأل أمر المسلمين إلى الإيمان بالغيب وأنه بيتق الله يجعل له مخرجا ويرزقنا حجا لا يعتزل. أنا كنت نحو 30 سنة ساعتيا صلي الساعات وأبي الساعات وما بعث بالتقسيط ولا قش واحد، وأنا اشتريت من التجار بالتقسيط. كلما تجمع عندي قليل من الفلوس اشتريت ساعتين ثلاثة وعرضتها في الدكان. يأتي إنسان عنده فلوس يشتريها، ما عنده فلوس جعتها إياه، والله عز وجل يعني أحياني وأقامني وما أمات لي جوعا لأني مستعملت ما يستعمله جماهير الناس. القصد المثال تبع صلح الحديبية أولا يتعلق بالحاكم المسلم الذي يزيد الأمور بالقسطاس والتقييم وبدقة ويضع الأشياء مواضعها، هذا شيء. وأن يعلم كل مسلم هكذا علما أنه لا بد من أن يواقف بعض المحرمات لسبيل الحياة العيش في التمزق، هذا والعياذ بالله من أشد الأخطاء التي تقع من أخي لنا مسلمين، وبخاصة وقد درس التجارة الإسلامية، والله المستعان. أظن أنه قد طال الوقت لعلكم تستفيدون بما طيب كم سؤال يعني عندك مختصر؟ قال أن السلفيون لا يهتمون إلا بالجنة. نعم. ما رأيك؟ هم يعلمون كذب هذه الدعوة لأن السلفيين يهتمون بالعقيدة ولا يسأل يقال لا يهتمون إلا بالعقيدة. نحن نقول ولا نسأل أحدا لا يهتمون إلا بالسياسة. طيب أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى مقيدا لو صح ما يقال عن كل منهما؟ هنا ناس لا يهتمون إلا بالتوحيد والعقيدة، هناك ناس لا يهتمون إلا بالسياسة. أي الفريقين أهدى؟ أشكل الفريق الأول، لكن هذا الفريق الأول يفترى عليه حين يقال لا يهتمون إلا بالعقيدة. لماذا؟ لأن هذه الحركة التي نراها الآن انتشرت في العالم الإسلامي وصار أجهل الناس الذين كان يخبط خط عشواء في الدين الظلماء في دروسه وفي خطبه يقول قال رسول الله كذا وكذا رواه البخاري رواه مسلم، هذا ليس له علاقة بالعقيدة، هذا له علاقة بالعلم. ثم أصبح من المعروف عند عامة المسلمين حتى المخالفين للسلفيين أفادوا أن يطلبوا كل مسألة بدلية في الكتاب والسنة. إيش هذا؟ هذا له علاقة بشريتهم أنهم لا يدعون السلفيون في الحقيقة هم الجماعة الوحيدون في العالم الإسلامي الذين يدعون إلى الإسلام كاملا من جميع نواحيه، لكن فعلا لا يهتمون بالسياسة كما يهتم الآخرون بها، وابتعدوا بسبب ذلك عن العمل بكثير من أعمال الإسلام. هذه حقيقة نقولها وهذا يعني كان مخيل ايش تغيرنا ايش ان قليل عديدنا و تعرفون الذي ابيض ولا ما تعرفون مثلي تغيرنا ان قليل عديدنا ابن الكرام قليل سيد فالله شاء قديم تحفظه. الشاهد اننا نحن والحمد لله لسنا فقط ندعو الى التوحيد. هذه الكتبنا هذا هو الحضاني الذي يساهم مثلا بانه لا يدعو الى التوحيد. هذا الكتاب وضعه في التوحيد. الله يا اخي الشيخ كتبه كلها في الفقه والحديث. فما هذا الاكتراث؟ هذا من باب الفقد والحشد. أكثر السلفيين أنهم مقلدون المعصومين يفرقون التقليد على غيرهم أنهم مقلدون. إن شاء الله. تجمع القول خالد شيخ الأعراب العظيم قال سيد خالد الأصلاني. نعم. فيفرقون التقليد على غيرهم وهم مقلدون. هذه تبليك سابقتها. صحيح يقول السلفيون أنا قلت آلفا قال ابن القيم العلم وقال الله وقال رسوله الى اخره. لكن السلفيون يقولون للالباني ايش الدليل على ما تقول؟ فهذا يقوله اكبر رجل لرئيسه لا يجوز ان يقول بالسلام. لكن اذا قال هذا الذي سال الشيخ الالباني عن مساله وزنها إذا قال الألباني كذا فهذا من الحق أن يعزو القول قائله. وإذا قلت أنا قال ابن تيمية كذا فهذا هو أدب العلم. لكن أنا ما أتبع ابن تيمية بأن ابن تيمية قال، لكن أتبع ابن تيمية لأنه شرح هذا المقال وأتى عليه بأدلة من الكتاب والسنة. فشتان بين التقليد الذي نحن نحاربه وبين هذا التقليد الذي يتهمون كلنا السلفيين فيه. نعم. إذا الشيخ الأسئلة كثيرة ولكن يعني بالنسبة لظروف. نعم. في سؤالين أخيرين ولا بد منه. نعم. في السودان بحوجها يعني بس فيها بعض مشهورين السلفيين وكذا. فنحن في أحد الأمرين إما أن نحاول تساعد المشكلة في مواقف الآبار تكون يعني متتالية لأن مشاركتكم إن شاء الله في المجلة ترفع من مستوى المجلة المحلي. نعم. هذا الأمر الأول. هو الأمر الثاني أن تنشر من بعض مخطوطاتي تباعا في المجلة. وخاصة إن شاء الله في السنة تنشر هناك المنزل الأول. الجواب على هذا أولا لا أستطيع أن أعد لتحقيق هذه الرغبة التي هي في الأصل رغبة مقبولة وينبغي أن أكون معكم فيها. لا أستطيع ظروف خاصة العلمية طبعا. ثانيا إن استطعت وقد يكون ذلك بعض الأقل على منهج المجلة وعلى مسيرتها ومن طرفها الذي أرجو أن تكون موفقة وأن يبارك الله عز وجل وفي الناس. لا أليس هناك معنى أنا أقول لا أستطيع معي وإن استطعت فبعد أن أضطر. هذا بالنسبة للكتابة ولكن كده مثلا وقفت عن الكتابة ثم لم تستطع تعرف هذه الكتابة المتواعدة لم تشرح لها مثلا بقصة صعبة هو بارك الله فيك مش حسي أنا يعني صعب إنك تتصورها. أنا تأتيني خطابات وأسئلة من مغترب البلاد الإسلامية فلا أستطيع أن أصل ردا عليه. أنا إذا أردت مثلا أن آخذ رسالة عندي فلا بد من أن أنسخها أو أشاورها فهذا يأخذ من وصفي